كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصل: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيه، ومع ذي فرض بعده لا حظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبق سوى السدس يعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه، وأخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. فصل: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. فصل: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس، فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أمي أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أمي أم وأم أبي أب. فصل: والنصف فرض بنت وحدها، ثم لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب: تسقط الأجداد بالأب ولا بعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه ويسقط به كل ابن أخ وعم.